ربكما تكذبان بأي نعمة من نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. لم يعدد الله تبارك وتعالى هنا أصناف الفاكهة لأن هذا أمر يطول، وإنما قال جل وعلا من كل فاكهة مما عرفه يعني الناس في هذه الأرض ومما لم يعرفوه، وما عرفوه وله مثيله في الجنة ليس ما في الجنة مما ذكر لنا إلا الأسماء. وقال الله تبارك وتعالى فيها من كل فاكهة عرفتموه، كما قال جل وعلا في آية البقرة وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. لكن ليس، يقول ابن عباس، ليس في الجنة مما ذكر لكم إلا الأسماء، فالطعوم والأشكال والخواص مختلفة تمام الاختلاف عن يعني ثمار الدنيا. من كل فاكهة مما عرفوه ومما لم يعرفوه، فإن الله تبارك وتعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيهما من كل فاكهة زوجان، صنفان، صنفان كذلك من يعني هذه الفواكه التي عرفوها والتي لم يعرفوها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. لا شغل عندهم، لا معالجة، أهل الجنة لا يعالجون عملا من أعمال الكد والكدح في زراعة، في صناعة، في خياطة، في بناء، في أي عمل من هذه الأعمال، بل كل نعيمهم وكل يعني مرادهم وشهواتهم موجودة حاضرة ميسرة لا تعب فيها. ثم هم في شغل إلا في ملذاتهم وفيما أكرمهم الله تبارك وتعالى فيه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فشغلهم الالتذاذ والاستمتاع بما يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى. لذلك قال جل وعلا إن أهل الجنة متكئين على فرش، كان هذا يعني هذا هو شغلهم وعملهم. والاتكاء الاضطجاع أو التربع، متكئين على فرش يجلسون عليها. قال جل وعلا بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. البطانة والظهارة، الظهارة هو ما يكون على ظاهر الفراش، والبطانة ما يكون يعني الخفي. فالله وصف البطانة ولم يذكر الظهارة، وذلك أن الظهارة أمر يفوق الوصف، لا مثيل له، لا صورة مثله يمكن أن توصف. فبطانتها بطائنها من استبرق، الاستبرق الحرير السمين. فهذه البطانة وهو أشرف، الحرير هو أشرف وأعلى يعني فراش ولباس عرفه أهل الدنيا، لا أشرف ولا أعلى من الحرير. أما غير هذا ما يعرفوه، فهذه البطانة. أما الظهارة فإنها لم تذكر لهم لأنه لا مثيل لها حتى يقال لهم إن ظهارتها على هذا النحو. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنى الثمر، ما يجتنى ويقتطف ويؤخذ من يعني ثمار الجنة دان قريب، يعني إلى مكان الاضطجاع، إلى مكان جلوسهم على فرشهم تأتيهم ثمار الجنة إليهم. وذلك أن ثمار الجنة قد ذللت قطوفها كما قال جل وعلا وذللت قطوفها تذليلا. ذللت فإنها تأتي إلى الجالس المتكئ من أهل الجنة بالإشارة، بتوجه القلب، مجرد ما يتوجه قلبه ويتوجه بصره أو تتوجه إشارته يأتيه غصن الشجرة إلى عنده فيقطف ويأكل ما يشاء منها، ثم إذا اكتفى عادت إلى مكانها فهي مذلة. وجنى الجنتين دان، ثمار الجنة دانية. وكأن الله تبارك، انظروا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصور لنا يعني هذا المشهد وهذا المنظر الحقيقي الواقعي الذي ليس هو خيال، وإنما هذا كلام الرب سبحانه وتعالى حقيقي، وأن هذا هو يعني متاع أهل الجنة يوم يدخلهم الله تبارك وتعالى فيها، هذه واقعها وهذه يعني هذا الأمر القائم. فأهل الجنة متكئين على فرش، يقول الرب، بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ثم قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن، أي في هاتين الجنتين، قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بدأ الرب تبارك وتعالى يصف نساء أهل الجنة للمؤمنين قاصرات الطرف، الطرف العين، ومعنى أنها عينها طرفها قاصر يعني على الزوج، لا ترى أجمل وأحسن وأشرف وأعلى وأحب لها من زوجها، لذلك قد قصرت عينها عليه فلا تطلع إلى غيره، لا اطلاع عندها إلى غير الزوج، بل هي موقوفة عليه، كل يعني مرادها وأملها وحبها هو زوجها فقط. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فأول صفة هذه صفة الخفر والتوفر فقط على الزوج فقط، وليس لها اطلاع إلى غيره، وهذا أكمل وصف، أكمل وصف في المرأة أن تكون هي لزوجها وليس عندها في قلبها ولا في نفسها ولا كذلك في اطلاع عينها غيره. ثم الأمر الآخر، قال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طمث الجماع يعني لم يجامعهن قبل أهل الإيمان هؤلاء المكرمين في الجنة إنس قبلهم ولا جان، لا إنس ولا جن قد طمثهن، فهن ليسوا ثيبات، وإنما نساء الجنة أبكار، كما قال تبارك وتعالى: أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين. فهذه الوصف الذي هنا إنما هو وصف للنساء التي خلقهن الله تبارك وتعالى في الجنة لأهل الجنة، خلقهن ولم يسبق لهن قط أن تزوجن قبل هذا أن طمثهن يعني إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف، هذه الحور المصنوعات والموجودات في جنة الرب تبارك وتعالى، لم يكن يعني هذول ليسوا من نساء يعني الدنيا، وإنما هذه من عطية الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصفهن الله تبارك وتعالى فقال: كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن، هذا صفات الجسد، الياقوت والمرجان هذه الأحجار يعني الكريمة، ولكن يعني في صفاء الياقوت الصافي الذي إذا يعني أدخل الخيط من خلاله يرى الخيط، إذا صفى الياقوت فإنه يرى الخيط من خلاله. قال جل وعلا: كأنهن الياقوت والمرجان. وفي هذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لغدوة قوم. فلا بد أن تقوم يوم القيامة ليأخذ كل حقه وجزاءه عند الله تبارك وتعالى. فأهل طاعة الله تبارك وتعالى ينالون جزاءهم، وأهل معصيته والكفر به والذين سبوا رسله وكفروا بهم لا بد أن يأخذوا جزاءهم. أما أن يخلي الله تبارك وتعالى هذا وهذا فيجعل مصير المؤمن كمصير الكافر والمجرم كالمؤمن يستحيل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا كهذا، فهذا أمر محتوم حتمه الله عز وجل وأرسل وأنزل وأخبر سبحانه وتعالى بكل الأدلة والبينات على أن هذا الأمر حتم لا بد أن يكون. إخباره سبحانه وتعالى على ألسنة رسله، فالرسل كلهم منذرون لهذا اليوم، منذرون لهذا اليوم، جاءوا بالنذارة لهذا اليوم، وأن هذا يوم لا بد أن يستعد فيه الجميع، لا بد أن يعملوا بطاعة الله، ويعلموا أن هناك يوم يقفون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. الله يقول لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه نذير، قام بين يدي الساعة نذير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويوم أنزل الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض أخبره أن هناك يوم، هناك يوم لا بد أن مصيره إلى اليوم. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. له وقت لا بد يعني ينتهي، وأجل لا بد أن ينتهي ليحاسب الله تبارك وتعالى الجميع. فإخبار الله ونذارته عن طريق رسله وإقسامه سبحانه وتعالى أن هذا لا بد أن يكون ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثم ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال والأدلة والبراهين لكل من شكك في هذا اليوم، إما لأن الله لا يمكن أن يعني يستحيل عندهم أن يعيد الخلق بعد أن يفنى ويضيع وتنتهي وذراتهم تذهب، أيذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، يقول الكفار أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، هذا أمر بعيد جدا، كيف نرجع مرة ثانية؟ فأخبرهم سبحانه وتعالى أن الذي بدأ خلقهم لا بد أن يعيده سبحانه وتعالى، وأنه هين عليه سبحانه وتعالى، وأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. شاهد أن الله تبارك وتعالى قد ضرب الأمثال وبين الآيات والبراهين أن يوم القيامة لا بد أن يقع، ليس لوقعتها كاذبة. ثم وصف الله تبارك وتعالى يعني هذه الواقعة يوم القيامة، قال خافضة رافعة، تخفض أناس كانوا من أهل العلو والمكانة في الدنيا والشرف تخفضهم في الآخرة، يصبح كأمثال الذر، وترفع أقواما آخرين كانوا من أهل الفقر والفاقة والضعف والمهانة في الدنيا لكن ترفعهم إلى أعلى عليين، فهي خافضة رافعة. لن يكون الناس كما هم الملوك والسادة، كما كانوا ملوكا وسادة في الدنيا يكونون ملوك وسادة في الآخرة، والفقراء والعجزة والمساكين كما هم في الدنيا كذلك فقير الدنيا فقير الآخرة،